بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، الإخوة والأخوات المشاهدون المستمعون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومتعكم الله بالصحة والعافية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ديوان الإفتاء على قناة طيبة الفضائية وعبر الإذاعة الطيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وينفعنا، ينفعنا بما علمنا، يزيدنا علما. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نسعد كثيرا أيها الإخوة والأخوات بالمشاركة والاتصال والتواصل، وأهلا وسهلا ومرحبا بأول المتصلين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، يا مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، أهلا وسهلا. معانا منوع عماد الدين. نعم، مرحبا عماد. يلا كيف تيجي تجيب شعر يا أخي؟ قال له الله يكرم خميس تشرب السيجارة، قال فما جبت عليها هي ما عارفينني. كيف؟ قلت لك واحد سؤال كيف؟ أيوة. قال أمي تشرب السيجارة الله يكرم. قال يشرب السيجارة؟ أمه أمه بتشرب. أيوة أمه، أيوة أمه، أيوة. قال له ما جات عليها كانت معافية مني. هنا الشيخ قال لك جيب لهم السيجارة وما فيها حاجة، لأنه قال لك أنا خاف من قدم على جهة المصالح، ما أعرف. لا هي المفاسد، لكن شنو المصالح شنو هنا؟ والله ما فيها سيجارة، لأنه عشان ما تغضب عليك شغل شيء. طيب هذه حقيقة مسألة شوية حرجة. خير إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟ ان شاء الله يدوك له الاخوه في الكنترول، يديك العافيه والله يا اخي. شكرا عماد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك يا اختي، اهلا وسهلا. اتفضل يا اختي. نعم. كده قولي كلامك تاني يا اختي. طيب اذا صلى شخص الصبح، صلى الصبح وجلس وذكر الله حتى، ايوه، صبح ركعتين وقام بها ام يصلي بها مره ثانيه؟ ايوه. السؤال الثاني، ايوه، حكم شراب النهاية، الآيات القرآنية تكتب على اللوحة وتكتب بنص معين والشخص يشرب آيات قرآنية. الآيات القرآنية شنو؟ آيات قرآنية تكتب على اللوحة. أيوة. بالدواية وبعد تكتب الدماء ويشربها الشخص كعلاج. أيوة، تكتب يعني المحاية يعني. المحاية، حكم الشراب، حكم شراب النهاية. أيوة. طيب السؤال الثالث والأخير. أيوة. هل تجوز الناس لركعة صلاة الظهر؟ بعد الظهر؟ بعد الظهر صلاة الناس لركعتين. ايوه، شكرا يا اختي، شكرا جزيلا. يا مرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. معك الف. معانا منو؟ الف. مرحب الف. ايوه، اهلا وسهلا. عاد الف الف. مرحب بك، مرحب بك، تفضل. عندي سؤال واحد. هاي تفضل. بالنسبه للثغر، زياده الثغر. بالنسبه لشنو؟ الثغر. بالنسبه للتوبه؟ لا الثغر، زياده الثغر، الثغر. والله يا شيخنا ما سامع الصوت كويس. السهو، سجود السهو. ايوه سجود السهو. ايوه بالنسبه للتغيير وغيرت بالنسبه للاطفال في الصلاه الصبح. في الرجعه الاولى قمت قريت سهو ما قريت جهر الرجعه الاولى. طيب بتسجد بعد السلام ولا قبل السلام؟ طيب قريت سر لما ركعت ولا كيف؟ لا بالنسبه للقرايه الرجعه الاولى قريت في الرجعه الاولى سرا. اها و لحد ما ركعت كنت قريت سرا؟ اي ولا قريت جزء سرا وثاني طوالي وصلت جهرا ولا كيف يعني؟ قريت الرجعه الاولى قريت سهو كلها. اي ايوه قبل السلام ولا بعد السلام؟ ايوه شكرا شكرا يا اخي. يا مرحبا عليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. الله يعافيك. ربنا يتقبل منك ان شاء الله حاجه مغروره. الله يبارك فيك يديك العافيه. مرحبا. عندنا معلش عندي اربع اسئله. تفضل يا اخي الكريم. الله يجزيك خير بارك الله فيك. دعنا اسال يا اخي بالنسبه لحكم التبليغ في الصلاه. عندنا زول شيخ كده قال يا اخي التبليغ في الصلاه قال يعني الافضل تبدل. قال لانه استدل بعمل اهل المدينه، قال يعني غير المذاهب الاربعه في حاجه اسمها عمل اهل المدينه. قال في المدينه وفي مكه تبلغوا انه بالرغم من انه صوت الامام مسموع بالميكروفونات انه تبلغوا في مكه المدينه. ده السؤال الاول. ايوه. بالنسبه للسؤال الثاني. طيب. تكلم من حكم الشعارات المسيحيه. خاصة يعني في القنوات الدينية، يعني معليش ان القنوات الدينية دي بعض في فواصل يعني تشوفها كده زي الموسيقى، حتى اطفالنا وفي يسمعوها بيترنحوا كده مع الشعارات دي. الكلام ده حكمه شنو؟ طيب. من حكم شراء صفار للاطفال يعني. ضمن السؤال ده يعني. طيب. وبالنسبة للسؤال الثالث. هل هناك بين المسجد والزاوية؟ المسجد يعني في مسجد وفي زاوية. الصلاة في الزاوية، في ناس قالوا يا اخي الجمع خاصة الجمع في المطر. انه قالوا في المسجد ممكن لكن في الزاويه قالوا ما يصح انه الجمع حتى لو في مطر يعني. ايوه. والانسان مثلا اذا جاء مرات الناس بيصلوا في السور بتاع المسجد او سور الزاويه الحوش البرة، هل في الحوش ده انه الزول هل يلزم تحيه المسجد ولا داخل؟ ايوه. اي السؤال معلش السؤال الرابع والاخير، هل من السنه قراءه اواخر سوره التوبه؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم وعنتم لنهايه الايه. هل يعني عقب الصلوات المكتوبه هل من السنه قراءتها يعني؟ ايوه. الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. شكرا جزيلا. يا مرحبا اهلا وسهلا. شكرا يا اخي الكريم. مرحبا عليك والسلام. مرحبا بك اخي. يا اخي مرحبا. الاخ خالد عبد الله، بس لو رفعت صوتك شويه يا اخي. مع خالد عبد الله عبد الله. خالد عبد الله عبد الله. نعم. مرحبا والله. من الفاء والغريب انا. طيب مرحبا بك. تفضل يا خالد. يا اخي بدا فيها المرابع لما جاءت للسيده آمنة بنت وهب للرسول صلى الله عليه وسلم، فالمرابع لما أبد انحرف السيدة حليمة برضه في البداية أبد ولا شالت ولا أخذته طوالي؟ ده السؤال الأول. لا المرابع جاءت للسيدة آمنة اللي هي أم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. اللي هي أم النبي عليه الصلاة والسلام مش كده؟ أيوه أيوه. المرابع طيب. لما جاءت إلى المدينة للسيدة آمنة بنت وهب. في مكة صلى الله عليه وسلم لما أي. جاءت ومعي السيدة حليمة السعادية، فهل في البداية السيدة حليمة رفضته ولا شالته طوالي؟ ايوه دي نمرة واحد. طيب نمرة اثنين، في رؤية كده لابن اسحاق بتقول لما جاء ملكين للرسول صلى الله عليه وسلم فأخذه وضجعه وشق بطنه واستخرج قلبه وطرحه على يديه ثم غسله بالماء السيف، فهل الرؤية دي صح ولا ما صح؟ طيب ايوه واضح. ايوه. فهل ثاني بالنسبه للصلاه مرات يعني انا في الصلاه الرباعيه يعني لما اجي الركعتين الاخيرات ما بقدر الحمد براها، مرات فجاه كده ويعني بقدر طوالي معاه الحمد ومعاه طول، دخل علي هنا ركعه الظهر ولا ما علي. الصلاه الرباعيه يعني الفريضه، الظهر والعصر كده. تقرا مرات سوره، سوره في الركعه الثالثه والرابعه. ايوه الثالثه والرابعه. طيب واضح. انا بس يعني شكرا يا اخي. بقرا سوره مع الحمد طوالي. ايوه واضح واضح. عندك سؤال ثاني؟ شكرا. يا مرحبا، اهلا وسهلا. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نزل عن تفسير قوله تعالى سورة 7، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان بعيد وقالوا آمنا به وأنى لهم التناؤش من مكان قريب. طيب واضح. الله يبارك. شكرا. شكرا جزيلا. يا مرحبا، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشيخ الدكتور محمد الامين اسماعيل، تحيه لك ولكل الجماعه العامله في اذاعه الطيبه وقناه الطيبه الطيبه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ عبد القادر ابراهيم شلعي من الشلعاب، لك التحيه ولجميع الاهل بحطاب وادماب. وتاني وين؟ والفزراب والاتفعاب والسرداب والنايلاب والدرساب وشباب وكل الجماعة. والله نحييهم كلهم يا أخي، يديك العافية. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. أهلا وسهلا ومرحبا بك. والله السؤال الأول. أيوة. أخونا قال عنده زوجته وتركها في الدورة بتاعته، دار يمشي يسافر، قالوا الجماعة قالوا له لا إلا تطهر، ما تخليها كده وتمشي تسافر، إلا تطهر أنت بتسافر. ليه؟ هو خلصوا بأنه الطلاق البدعي البقع هنا ما هنا. لا هسا الطلاق، الطلاق جابه هنا شنو يا شيخ عبد الله؟ هو دار يطلقه ولا دار يسافر؟ لا دار يسافر. قالوا له يا أخي أنت مرة زي خليته غير طاهر، إلا تطهر أنت بتسافر. لا لا ما في كلام زي ده. طيب السؤال الثاني. ايوه برضو المطر الجاد قريبه دي، في ناس جمعوا وفي ناس ما جمعوا. المهم على كل حال لو الناس توقعت المطر وما جات مطر، هل الجمع ده ما صح؟ لانه في ناس يقول لك احتمال ما تجي المطر. كان صلاه مغرب وعشاء ولا ظهر وعصر؟ المغرب والعشاء. ايوه. السؤال الثالث والاخير. اي لو زوج كده شويه الزوجه الاولى ما بترضى يعدد فوقه ودار يعدد سرا كده وما يوري زوج، في ناس برضه بيقول لك يا اخي لازم واجب توري الزوج الاولى. ايوه. ما دي حكم الشرعي هنا، هل الزوجه من حقها الا تعرف زوجها ولا ما يشترط يعني؟ طيب جزاك الله خير، بارك الله فيك. شكرا شكرا عبد القادر، بارك الله فيك. شكرا، اهلا وسهلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. يا مرحبا. عليكم السلام. اهلا وسهلا. مرحبا بك. مصطفى عبد الله معك. معانا منو؟ مصطفى عبد الله من ودرعيه. مصطفى عبد الله من وين؟ ودرعيه؟ نعم ودرعيه. مرحبا بك والله. لك التحية والله يا دكتور. والله لك التحية ولكل اهلنا في ودرعيه. مرحبا بك. الله يكرمك. بسأل السؤال الأول، أنا من صلاة التشهدين. ايوه. والسؤال الثاني، عندنا امام قبل فتره ما جمع، وفي نفرين قاموا جمعوا براوة من غير الامام ما يجمع، هل الجمع بتاعهم صحيح ولا ليه؟ الحاصل شنو؟ كان في مطر ولا شنو؟ والله كان في مطر يعني قبل 3 يوم. ايوه. والمصلين كلهم ابو يجمعوا؟ المصلين كلهم ما جمعوا، الامام ما جمع، لكن في نفرين بس قاموا براوة من جمعوا وفاتوا. طيب النفرين ديل بتعرفوهم انتوا في الحله ولا جايين من السفر ولا كيف؟ لا بنعرفهم من الحله. ايوه نعم. اها والمطر جات ولا ما جات؟ ما جات المطر اصلا قبل 3 يوم جات. يعني ايوه صعوبه وما صعوبه والامام ما جمع. ايوه طيب واضح. هل جمعهم صحيح ولا ما صحيح؟ طيب يديك العافيه. شكرا يا اخي. اهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا، عليكم السلام. يا مرحب بك. مرحبا. الو. عليكم السلام، مرحبا. محمد المنون. الله يحييك، اهلا وسهلا. حياك الله يا اخي. مرحبا، اهلا وسهلا، عليكم السلام. عندنا سؤالين كذي. نعم. معك محمد من نهر النيل. معانا منو؟ محمد؟ محمد نهر النيل. محمد مرحبا بك، اهلا وسهلا. عندنا في المسجد. ايوه. في ناس بيجوا متاخرين كذي، الصف يكون ناقص. في شنو؟ الصف الاول. الصف الاول طيب. بيكون ناقص وبيجي يصلي ورا، بنقول له انت عارف، بيقولوا لا. الصف الاول ناقص ويعملوا صف ثاني؟ اي هو صف ثاني، بنقول له انت عارف، بيقولوا لا لا. ليه؟ عشان شنو يعني؟ بس ما تعرف. يمكن في مروحه في الصف الثاني، الصف الاول ما فيه مروحه. لا لا. اها. كله جاي من المروحه. والله دي قصه غريبه يا. طيب شكرا. طيب السؤال الثاني. طيب. ال 12 ركعة بعد الصلاة المفروضة. الشنو؟ ال 12 ركعة. 12 ركعة أيوة، غير الفريضة. بعد الفرائض. أيوة. ركعتين اللي فيها حل منهن. الركعتين ياتهم؟ ركعتين اللي فيها. أيوة أيوة أيوة. طيب، ده نعمك الخافية. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا يا أخي الكريم. شكرا يا شيخ محمد. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا احنا معليش نعتذر للأخ انه اتقطع الاتصال، لكن يا ريت ترجع علينا ثاني، لكن بعد الفاصل ان شاء الله. ابقوا معنا ايها الاخوة والاخوات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك وانعم على سيدنا محمد. مرحبا مجددا الإخوة والأخوات، ونستعين بالله تعالى في الإجابة على الأسئلة، ونبدأ بالأخ الكريم الأخ عماد الدين. يسأل، قال واحد أم تشرب تسجر السجائر وتطلب منه أنه يجيبه لها، وهي قالت له أنا ما عافية منك إذا رفض أن يأتي به. والله يا أخي أقول لك، الأصل أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن مثلا اذا كان يعني مثلا ما جابوا لها، ممكن اي واحد ثاني يجيبوا لها، انه ما يقع في هذا الاثم. لكن اذا كان عدم جابوا لها، قد تضطر هي تمشي، ولما تمشي حتتضرر وحتتعب وحتتاذى وكذا وكذا، فده بعد ذاك تقدر بقدرها، وتبقى الموازنات هنا والمصالح والمفاسد. قال اليوم الاخ سالوه عن السؤال ده على حسب ما قال هو، لكن اذا كان هو ممكن ما يمشي، وحتى لو هي زعلت منه او غضبت او قالت ليه ما عافيه منك، ده كله ما عنده معنى، لانه الاصل لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. بعد ذاك نشوف ما هي المفاسد اللي حتنتج من كده. طيب، في ناس تاني ممكن يقوموا بالامر ده، خلاص هو كفاه الله تعالى الوقوع في هذا الاثم والذنب. ما في ناس تاني هي حتتضرر ضرر شديد، حتمشي حتقع حتعمل حاجات تانيه، بعد ذاك دي بيقدرها بقدرها، والله تعالى اعلم. اختنا بتسال، قالت اذا كان انسان صلى الصبح وجلس في مصلى يذكر الله تعالى لحد ما طلعت الشمس، فصلى لله صلاه، فله اجر حجه وعمره كما قال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام عند الترمذي وابن ماجه بالسند الصحيح عن ابي امامه وانس بن مالك رضي الله عنهم. هل دي ممكن تبقى ركعتين الضحى؟ ايوه، دي بدايه صلاه الضحى، يعني صلاه الاشراق بدايه صلاه الضحى. طيب ممكن تاني نصلي الضحى؟ ممكن. قلنا صلاة الضحى الورد في السنة ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، دي كلها ورد بحديث صحيحة، ورد لحد 12، بعضهم تكلم في السند صححه المنذري رحمه الله تعالى، والأصل التنفل فيها مطلقا. طيب أنا ممكن أصلي الضحى في أول النهار، ممكن أصلي ركعتين بعد شوية تاني أصلي، بعد شوية أصلي الساعة 11 ونص أصلي، وهكذا يعني. فكل ما صلينا أخير، والصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر منها فليستكثر. هي تجزي عن صلاة الضحى، تجزي عن صلاة الضحى. عاوز أصلي تاني أصلي تاني. بتسأل بالنسبة للشرب شراب المحا، يعني يجعلوا الآيات في الحقيقة خير الهدي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني عندنا الرقية النبوية الواردة إنه الإنسان يقرأ الآيات يدفل على الماء يشربه بعد ذاك دي واردة. إنسان يقرأ الآيات ويدفل على الماء ويشربه واردة. يقرأ الآيات في يديه يمسح سائر جسدي كما كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام عند النوم واردة. يقرأ الآيات يضع يده موضع الألم وموضع الأذى واردة. فدي أشياء واردة. أما كتابة الآيات وبعد ذاك يعمل لها محاوي ويشربها الحق يقال. ونحن تعودنا على الأمانة العلمية في البرنامج ده هناك من أجازها من أهل العلم، يعني مثالا ابن تيمية ابن القيم الإمام السيوطي رحمه الله تعالى جميعا أجازوا هذا والله تعالى أعلم، لكن ذاك أحسن لنا وخير الهدي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. تسأل بالنسبة للنافلة بعد صلاة الظهر، ما في مانع أصلا من الصلاة بعد الظهر. طبعا عندنا السنة الراتبة بعد الظهر 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، وفي بعض الروايات 2 قبل الظهر و4 بعد الظهر. ده بالنسبة للرواتب. بالنسبة للنافلة القبلية والبعدية مطلقا، وصح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرمه الله تعالى على النار، حرم الله تعالى جسده على النار. ده حديث صحيح. وصح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام 4 ركعات بعد الظهر يعدلن بمثلهن من السحر، زي قيام الليل في السحر في الثلث الأخير من الليل. ده برضو حديث صحيح صح الألباني. 4 ركعات بعد الظهر كأنما الإنسان قام يصلي في وقت السحر، يعني زيه قدرها في الأجر، يعني ثواب عظيم. وعشان كده المحافظ على طيب يا إخوان. وعندنا الحديث الصحيح 4 ركعات قبل الظهر لا تسليم فيهن تفتح لهن أبواب السماء، يعني يستجاب فيها الدعاء. لا تسليم فيهن يعني بيناتهم ما في سلام، وإنما السلام في الآخر، يعني ده في السلسلة الصحيحة. فالصلاة بعد الظهر ما في، وإنما الممنوع الصلاة بعد العصر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد، وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح ولا العصر. طيب الأخ الكريم رمز لنفسي بالحرف ألف، قال إذا كان قرأ سرا في الصلاة الجهرية كامل يعني ركعة كاملة قرأ سرا في الصلاة الجهرية، ماذا عليه في هذه الحالة؟ عليه سجود السهو قبلي عند مذهب مالك رحمه الله تعالى. عند المالكية السر موضع السر والجهر موضع الجهر، فإذا جعل السر في موضع الجهر سجد قبليا، وإذا جعل الجهر في موضع السر سجد بعديا. إذا لكن نقول إذا مثلا بدأ سرا ثم تدارك واستأنف من بداية قراءته جهرا فلا شيء عليه. يعني إنسان قرأ صلى الصبح مثلا قرأ سرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سرا، بعد ذلك تذكر أنها جهرا فرجع وقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فالصلاة صحيحة وما عليه حاجة إن شاء الله تعالى. أخونا الكريم بيسأل قال التبليغ في الصلاة، واحد قال جائز التبليغ وبس دليله ده ما في محله. وطبعا التبليغ اللي هو الفقهاء بسموه التسميع، اللي هو الإنسان يسمع الناس صلاة الإمام أو تكبيرات الانتقال وتسميع الإمام يبلغ الناس بذلك. فهو قال ده عمل أهل المدينة لأنه لقاه في المسجد النبوي. لا لا، مصطلح عمل أهل المدينة ما معناه كده يا أخي. طبعا عندنا في أصول مذهب المالكية عندهم من أصول ما عندهم الكتاب وعندهم السنة وعندهم الإجماع وعندهم القياس وعندهم سد الذرائع وعندهم عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة زمان زمن الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني بيحكم بعمل التابعين الذين في المدينة. قال أن هذا الأمر تناقلوه عن الصحابة، الصحابة تناقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدوا يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى في عمل المدينة بيقول التابعين وجدوا الصحابة فعلوا ففعلوا، ربما ما سألوا عن الدليل. والصحابة وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام فعل ففعلوا متأسين برسول الله عليه الصلاة والسلام، فده عمل أهل المدينة اللي بيذكروه المالكية، لكن مش معناها الموجود الآن. الحرمين الشريفين قد تكون الحاجة هناك ماسة جدا للتبليغ لكثرة العدد ولمظنة إنه إنسان ما يسمع، ولأنه في ناس بيصلوا بعيد وفي ناس بيصلوا في الطرقات، ويعني الوضع بيختلف طبعا يا إخواننا والله تعالى أعلم. فنحن نقول أحسن ما يقال في التسميع في الصلاة اللي هو التبليغ مذهب مالك رحمه الله تعالى. خليل رحمه الله في المختصر قال وجاز مسمع، جاء في الشروح قال وذلك خلاف الأولى، الأولى عدم التسميع يعني عدم التبليغ والله تعالى أعلم. والعلم عند الله. قد يكون واجب احيانا ناس كتار والكهرباء قطعت الصوت ضعيف الميكروفون قطع, هنا ممكن نحتاج له او يجب علينا, والعلم عند الله تعالى. يسأل عن الموسيقى ونحوها, لا الموسيقى محرمة على الصحيح من اقوال اهل العلم, وده المقرر في المذاهب الاربعة. قال بالنسبة للصفارة للاطفال الصغار, هو قد يتجاوز فيها للاطفال الصغار ويسمح بها والله اعلم, زي الالعاب والرسومات بالنسبة للصغار لما فيها من الاهانة والامتهان والله تعالى اعلم. طيب يسأل قال في ناس قالوا الجمع في المطر ما بيكون في الزاوية وإنما في المسجد. لا الزاوية ما هي حكم المسجد يا أخي الكريم. نحن الآن بنقول الزاوية للمسجد اللي هو ما بنصلي فيه الجمعة. وأنا أقول لك كلام, قديما البلدة الكاملة المصر الكامل المدينة الكبيرة الكاملة بيكون فيها جمعة واحدة بس, باقي المساجد كلها ما بتصلي جمعة. يعني المساجد عموما نحن زي اللي بنسميها زوايا الآن. فالزاوية حكم المسجد في أي شيء, دخلنا بنصلي ركعتين يجوز الاعتكاف فيها, ما لم تجينا صلاة جمعة لا يجوز البيع والشراء فيها, أي أحكام في المسجد تتعلق بالمسجد, الحائض ما تدخلها, وهكذا كل الأحكام اللي بتذكر في المسجد تذكر كذلك في الزاوية. فلذلك تجمع الصلاة في الزاوية لأن حكم المسجد إذا جاءت الحاجة للجمع نحو المطر ونحوه. بالنسبة للصلاة في حوش الزاوية قال نصلي ركعتين, أيوة نصلي ركعتين. فناء الزاوية فناء المسجد يا أخواننا حكم المسجد, فناء المسجد. عشان كده نفس الشيء اللي بيقال يعني لا يدفن فيه قبر, لا يجعل مقبرة, لا يبيع فيه, لا تنشد فيه الضالة, طالما هو فناء تابع للمسجد خلاص حكم المسجد. طيب يسأل في النسبة لقراءة أواخر التوبة, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم, فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هل تقرأ عقب الصلوات؟ لا, الآثار الواردة في ذلك فيها ضعف, وإنما الآيات الواردة بالأسانيد الصحيحة يا إخواننا في القراءة عقب الصلوات آية الكرسي الإخلاص المعوذتان, دي الواردة في الأحاديث الصحيحة, قراءة آية الكرسي, قراءة الإخلاص, قراءة الفلق, قراءة الناس عقب الصلوات الواردة. أما قراءة مثلا خواتم البقرة, قراءة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع, دي كلها حديث فيها مقال وآثار فيها مقال والله تعالى أعلم. طيب إذا كان إنسان قرأ ما بتدخل في البدعة, إنسان يقرأ ما تيسر من القرآن في أي وقت يعني إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم, لكن نقول الاقتصار على الشيء الوارد أحسن, بعد ذاك نقرأ ما تيسر من القرآن إن شاء الله تعالى. أخونا خالد عبد الله عبد الله من الفاو 33 يسأل في السيرة النبوية, قال المراضع المرضعات لما انجل السيدة آمنة رضي الله تعالى عنها, هو حاجة ورد في السير ودي كلها تجي في السير بدون أسانيد لكن ذكروا أصحاب السير, فقالوا أن كنا يتحرجنا النساء المراضع يتحرجنا من إرضاع اليتيم. ليه؟ لأنه والد الطفل بيدفع لهم قروش واليتيم ما عنده أبو يدفع قروش, فعشان كده ذكروا ذلك لكن جبدون سأل, لكن أوردوا ابن الشام وابن سحور ورد, فما رد عن أبو يشيل النبي عليه الصلاة والسلام. والسيدة حليمة رضي الله عنها فتشت وما لقت, بعد ذلك قالت أحسن ترجع لهذا اليتيم وعلى أن يجعل الله فيه بركة, قال إن شاء الله ربنا يجعل لنا البركة فيه. وأخذت النبي عليه الصلاة والسلام, وورد في السير كلام لطيف جميل لكن زي ما قلت لك هو بس جاء في كتب السير هكذا, وأنا دائما يعجبني كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى, قال كنا إذا حدثنا أو حدثنا في السير والمغازي تساهلنا, وإذا حدثنا أو حدثنا في الأحكام تشددنا. يعني الحديث اللي بيجينا في الأحكام في الحلال في الحرام في الأوامر في النواهي بنقول دليلك شنو, أخرج منه صحيح ولا ما صحيح وسنده شنو, لكن قال في السير والمغازي كنا إذا حدثنا وحدثنا تسهلنا. فورد أن قالت ربنا يجعل البركة, وبعد ذلك كان عندها أتان اللي هي أنثى الحمار, وكانت دائما متعطلة عن الناس, فبعد ما شالت النبي عليه الصلاة والسلام جفلت جرت بيها، وبعد ذاك ربنا جعل لها من تظليل غمام ودر ثديها ودر الثدي بهائمة هناك في بني سعد في باديتها هناك، صلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. برضو عنده سؤال تاني في السيرة، هل هذا صحيح؟ نعم، اللي هو حادثة شق الصدر الأولى، حادثة شق الصدر الأولى. وأصح الأقوال يا إخواننا، ونحن نجمع كل الروايات، وزي ما قلنا المسألة مسألة السير، في انشراح صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام وحادثة شق الصدر. طبعا هناك من قال حدثت مرة واحدة فقط، وهناك من قال حدثت مرتين، وهناك من قال حدثت ثلاث مرات. وهل شق الصدر هو قول الله ألم نشرح لك صدرك ولا يختلف؟ ده مواضيع نقاش أيضا عند أهل التفسير. لكن والله تعالى أعلم، نأخذ كل الروايات أنه حادثة شق الصدر لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حصلت ثلاث مرات، وكلها لحكمة يعلمها الله تعالى. الأولى لما كان صغيرا، حتى ينشأ على التعلق بالله، بالرب سبحانه وتعالى، وما يتعلق بأمور الجاهلية. وكان طفلا صغيرا عمره حوالي 5 أو 6 سنوات صلوات الله تسليماته عليه، أو 4 سنوات كما جاء في بعض الروايات. فلما رضعته حليمة ووجدت من البركة ما وجدت عند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذاك الطفل عليه الصلاة والسلام المبارك، وخلاص انتهى وقت الرضاعة، حترجع لأمه، ما قدرت تفارق النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت أصلا إلا تشيل النبي عليه الصلاة والسلام، ومسكته عندها، وبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام مع تعلق أمه صلى الله عليه وسلم به. وكانت أمه الطالب به، ودي مصر على أن يبقى معها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مع الصبي الصغار، فجاء ملكان على هيئة رجلين وأضجعا النبي عليه الصلاة والسلام، وشقا صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخرجا مضغة من صدره اللي هي نصيب الشيطان. الشيطان يجري من إنسان مجرى من ابن آدم مجرى الدم من الجسد، دي عند النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه. وجاء بطست وفيه ماء، قالوا من الجنة، قالوا ماء زمزم، وغسلا صدر الرسول صلى الله عليه وسلم. الأطفال الصغار لما شافوا المشهد ده جروا جري وقالوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا رسول الله. فالحادثة بقت عظيمة وكبيرة، وخافت حليمة السعدية ورجعته لأمه. فدي الحادثة الأولى التي ذكروها. الحادثة الثانية كانت تهيئة لنزول الوحي، يعني قبل إنزال الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يتهيأ لهذا الأمر العظيم الجاي، وإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، حتى يتهيأ للأمر ده، فحدثت حادثة شق الصدر الثانية، والله تعالى أعلم. والثالثة قبل الإسراء والمعراج، حتى يتهيأ للرحلة الماشية عليها، رحلة الإسراء والمعراج العظيمة دي. فدي الحوادث الأحداث الثلاثة الموجودة في كتب السير، والعلم عند الله تعالى. طيب، يسأل الأخ الكريم، الصلاة الرباعية قال أحيانا قد يقرأ في الركعة الثالثة أو الرابعة من الظهر أو من العصر أو من العشاء أو الثالثة من المغرب، يقرأ سورة أو آيات، هل هذا يوجب سجود السهو؟ الصحيح من أقوال أهل العلم لا. وحقيقة نعم، في من هناك من شدد وغلظ في ذلك، خاصة السادة المالكية، ومنعوا ذلك. لكن هناك أيضا من استحب قراءة ما تيسر بعد الفاتحة، وهذا منصوص عليه عند الشافعية، ومن روي عنه ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك، وكذلك ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وعن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. عندهم أدلة بيذكروها، لكن من ضمن أدلتهم غير فعل الصحابة كأبي بكر الصديق وغيره، ما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ في الثالثة والرابعة في صلاة الظهر نحو من 15 آية في الركعة الواحدة. الفاتحة كم آية يا أخوان؟ 7 آيات. طيب، معناه قالوا في آيات زيادة. ولذلك والله تعالى أعلم، حتى لو تعمد الإنسان أنه يقرأ زيادة يجوز ذلك، والعلم عند الله تعالى. نحن داري لنا ثاني فاصل صغير كده ونرجع ثاني إن شاء الله، أبقوا معنا، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك وأنعم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومرحبا مجددا الإخوة الأخوات، ونحن مستعينين بالله تعالى إن شاء الله نواصل الإجابة على الأسئلة الواردة. آخر حاجة كان وقفنا عند الأخ الكريم يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ في أواخر سورة سبأ، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، عن تفسير الآيتين. طيب الفزع اللي هو معروف الخوف، عندما يأتيهم العذاب فيفزع من ذلك، فلا فوت يعني لا مخرج، ما عندهم مخرج، والعذاب ما بيتجاوزهم، ولا بيقدروا يفوتوا من العذاب، ولا يقدروا يفروا يهربوا من العذاب. وأخذوا من مكان قريب، من مكان قريب أي في قبضة الله تبارك وتعالى. أين تذهبون؟ مهما فر مهما ذهب فهو في مكان قريب لا يعجز الله سبحانه وتعالى. وقالوا آمنا به، لما يروا العذاب يوم القيامة وشدة العذاب يعلنوا الإيمان يوم القيامة، ولكن ما بينفعهم. هذا كقول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أيضا كقول الله تبارك وتعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، وغيرها من الآيات. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المحسنين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، إلى آخر الآيات. وكقوله تعالى: أرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كقوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، أجب دعوتك واتبع الرسل، غيرها من الآيات بذات المعنى. وأن لهم التناوش من مكان بعيد، أن لهم التناوش. التناوش يمكن أكثر الأسئلة بتجي عن معنى كلمة التناوش، حاجة عندها معاني كلها قريبة لبعض. من معناها ناش الشيء يعني أخذه، اللي هي الأخذ بلهفة. أن لهم أن يأخذوا الإيمان، وين يلقوا الإيمان تاني بعدما خلاص أغلق الباب؟ أن لهم التناوش يعني أخذ الإيمان، بقى خلاص بعيد، بقى مستحيل، بقى مستحيل، ما في رجعة تاني. وقيل التناوش الرجعة إلى الدنيا، أن لهم التناوش يعني 200 ما عندهم طريقة رجعة تاني إلى الدنيا، خلاص بقى بعيد بعيد بعيد، يعني لا يمكن وقوعه، البعيد المستحيل. ورد ذلك كقول الله تعالى عن المشركين: ذلك رجع بعيد مستحيل، مستحيل، إذا نحن بعد نموت ونكون تراب ذلك رجع بعيد مستحيل يعني. والتناوش التوبة، التناوش التوبة، يعني التوبة في ذلك اليوم لا تنفعهم، والله تعالى أعلم. أخونا عبد القادر إبراهيم شلعي من الشلعاب وحطاب بيسأل، قال: واحد أراد أن يسافر والجماعة قالوا له: زوجتك هي ما طاهر حائض، هو أول حاجة يعرف زوجته ما طاهر كيف أول حاجة. طيب على كل حال، الحيض ما بيمنع الزوج من السفر يا أخواننا، الحيض النقاش الفقهاء وأقوال الفقهاء بيمنع، زي ما جماعة ابن الجوز رحمه الله تعالى 10 أشياء، العشر أشياء ما موضع اتفاق، لكن دي المذكورة وفيها نقاش، يعني الحيض يمنع 10 أشياء. طيب نقول ال10 أشياء والله تعالى أعلم. أولا الصلاة معروفة طبعا، دي موضع اتفاق. الصيام معروف برضو موضع اتفاق، لكن الصلاة ما بتتقضى والصيام بيتقضى. قراءة القرآن دي شبه الاتفاق على قول الأئمة الأربعة أو الثلاثة خلافا لمالك، والصحيح قول مالك رحمه الله تعالى. مس المصحف، مس المصحف عند الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. دخول المسجد كذلك عند قول جماهير العلماء. المكث في المسجد، وليه فرقنا الدخول والمكث؟ لأنه في بعضهم جوز الدخول ومنع المكوث في المسجد، دي الستة. الاعتكاف برضو، الحيض بيمنع الاعتكاف. الجماع، لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض. الطواف بالبيت على قول جماهير الفقهاء. والطلاق، لا يجوز الرجل يطلق المرأة وهي حائض، فإذا طلقها يأثم ويقع الطلاق على قول الأئمة الأربعة. دي 10 أشياء بيذكرها في مسألة يمنع الطلاق يا أخي الكريم. لكن كون الراجل يسافر يرجع من السفر دي ما عنده علاقة بالموضوع ده. طيب قال: الجمع في المطر لغيث وقع أو متوقع كما قال السادة المالكية رحمه الله تعالى. طيب إذا توقع الناس نزول الغيث، لكن التوقع ده بالمناسبة الذكر السادة المالكية ما مفتوح كده ساي، ما مفتوح كده ساي، يعني ما بس نحن توقعنا خلاص، اولا يعني عندهم حاجات قالوها كلام جميل والله، كلام جميل جدا. بالنسبه للغيث الواقع ده ما خلاص عارفينه، لكن المتوقع ده قالوا اول حاجه المتوقع يكون فيه الاتي، يكون فيه البرق، فيه في برق في السماء، طيب جميل، وفي رعد في السماء، جميل، وفي سحاب ملبد بالغيوم، سحاب جد يعني، طيب جميل، ويكون ذلك في فصل الخريف في وقت نزول المطر، مش يكون ما وقت نزول المطر، لا لسه وقت المطر اللي عارفين ومتعهدين الناس والغالب المظن يجي فيه المطر ده وقته. دي الاشياء اللي ذكروها، ده الغيث المتوقع، برعد وببرق وبسحاب الثقيل جدا وبريحة المطر وبده وقت المطر، ده الغيث الذي قالوا متوقع ينزل اذا الناس جمعوا فيه، تاني ما بيطالبوا بالاعادة حتى لو ما جاء. طيب نحن قبالنا نشوف السؤال ده، دايرين نرجع لاخونا اللي هو مصطفى من ودرعية، قال الامام ما جمع، هي نفس اليوم داك يبدو، فقال في اثنين جمعوا، لا ما يجمعوا ليه؟ الاثنين ديل يقولوا وجهة نظرهم. يا اخواننا ايها المصلون، يا ايها الامام الكريم، الفقهاء قالوا والمالكية قالوا في لغيث وقع ومتوقع، نحن متوقعين نجمع الصلاة، قالوا لك خلاص نجمع الصلاة، اجمع معاهم. ابو يجمع ما تجمع، ما تجمع ما صح، حتى خلاص اقول ما جمعنا ومشينا البيت ونزل الغيث، صلوا في رحالكم من السنة، صلوا في رحالكم، اجمع ناس بيتكم صلي بيهم، ما عندك ناس بيت ما في شيء صلي انت واجرك ماشي، صلوا في رحالكم. لكن ما ممكن نشق الناس ونعمل لنا جماعة واكثر المصلين. عشان كده اخوان هنا في هذه الحالة يأخذ الناس بكلام الامام، خاصة اذا كان الامام فقيها اخذوا بكلام الامام، نقنع الامام، اقتنع الحمد لله، ما اقتنع خلاص ناخذ بكلامه، ناخذ بكلامه. فلكن صلاتهم غلط وديل يطالبوا بإعادة العشاء، والله تعالى أعلم. عنده سؤال ثالث عبد القادر، قال واحد يريد أن يتزوج امرأة، هل يشترط أن يعلم الزوجة الأولى؟ لا ما يشترط، ما يشترط، بعد ذاك يقدر المصالح المفاسد، ناس قالوا الأفضل يعلمه ده شيء ثاني، لكن نحن بنتكلم عن الدين، هل يشترط؟ لا ما بيشترط يعرف تعرف الأولى، الثانية يشترط أن تعرف عند، لأنه دي ده حيعقد العقد، تعرف إنه الزول ده يعني ممكن واحد ما متزوج أو واحد متزوج يجي يقول لي يا إخواننا أنا دار أتزوج، ها يا أخينا أنت أنا ما متزوج قبل كده، هو متزوج بأولاداته ما شاء الله، ده أول حاجة يعاقب للكذب العمل ده، والعقد يفسخ ويغرموه كمان. لكن بالنسبة للأولى ما يشترط، والله اعلم. اخونا مصطفى عبد الله من ودرعيه يسال عن صلاه التسابيح، نحن في اخر الحلقه عشان كده نقول لك سريع، صلاه التسابيح يا اخواننا كثير من اهل العلم صححوا الحديث، وعند المتاخرين، لاحظ كلمه المتاخرين، عند المتاخرين في المذاهب الاربعه موجوده، عند الحنفيه، عند المالكيه، عند الشافعيه، عند الحنابله مقرره صلاه التسابيح، باختصار اربع ركعات، تقرأ الفاتحة وسورة، والأولى تقرأ سورة عشان نص الحديث، سورة ما آيات، سورة من قصار السور، طيب نقرأ الفاتحة سورة، صلينا الله أكبر، قرينا الفاتحة، قرينا سورة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة في القيام، الله أكبر ركوع بعد ما سبحت ربي العظيم، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، الكلمات الأربعة 10 مرات في القيام، قلت 15 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 15 في الركوع 10 بقيت 25 سمع الله لمن حمد، القيام من الركوع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 10، السجود سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 10، الجلسة بين السجدتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، السجدة الثانية 10 دي برضو، السجدة الثانية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 10، قبال أقوم للركعة الثانية أخذ جلسة وأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، دي كده كم 75 في الركعة الأولى، 15 في القيام، 10 في الركوع، 10 القيام من الركوع، 10 في السجدة الأولى، 10 في الجلسة بين السجدتين، 10 في السجدة الثانية، 10 في الجلسة، قبال أقوم للركعة الثانية، الركعة الأولى 75، الركعة الثانية 75، ما فيها تشهد وسط، قبال اقوم للثالثه باخذ جلستي ديك واعمل العشره، اقوم للثالثه، اقوم للرابعه، الرابعة قبل ما اشرح في التشهد حقول عشرتي الاخيرة 75 زائد 75 زائد 75 زائد 75 يساوي 300 تسبيحة. ان صح الحديث ان فعلت ذلك ربنا يغفر لك ذنبك كله قديمه حديثه صغيره كبيره دقه جله سره علنه ظاهره وباطنه. ثواب عظيم. كثير من العلماء صححوها وصححها شيخنا الألباني رحمه الله وصححها السيوطي وصححها المنذري وجماعة من أهل العلم والحديث عند أبي داود وعند ابن خزيمة رحمه الله جميعا. أخونا محمد من نهر النيل قال المسجد الناس الصف الأول ناقص الصف صل. لا ما صح. أتم الصف الأول فالأول. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم كده ولا يزال أقوام يتأخرون عن الإمام في رواية عن الصف الأول حتى يأخرهم الله في النار يوم القيامة والعياذ بالله. فالناس يتقوا الله يا إخواننا وتسوية الصف من تمام الصلاة. 12 ركعة قال غير الفريضة. من صلى 12 ركعة غير الفريضة حافظ عليها بنى له الله قصرا في الجنة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح في مسلم وعند في السنن وفي المسند. ركعتين الشفع تدخل معهم أيوة أي صلاة غير الفريضة داخل يا إخواننا. طبعا أعلى الراتبة 4 قبل الظهر 2 بعد الظهر أو العكس زي ما مر معنا قبيل ديل 6 2 بعد المغرب 8 2 بعد العشاء 10 2 قبل الفجر 12 دي الراتبة. طيب هل ال 12 يبني الله بيت في الجنة سبحانه وتعالى جل وعلا نسأل الله أن يبني لنا جميعا بيوتا في الجنة يا أرحم الراحمين إخوانا على سرر المتقابلين. هل بس الراتبة دي؟ لا أي صلاة غير الفريضة في ال 24 ساعة حققنا 12 ركعة زائد إن شاء الله واحدة الوتر كده إن شاء الله تعالى ربنا يدخلنا الجنة ويبني لنا بيت في الجنة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. تحايا من الفريق العامل أيها الإخوة والأخوات وأشركون في الدعوات الصالحات في قناة طيبة وإذاعة طيبة ويتجدد اللقاء إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله إن شاء الله وإلى جديد الملتقى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.